رباه إن القلب أبكى الأدمع ندما على ما فات مما ضيع فسجدت خوفا من رحيم عادل وبكى الفؤاد العشق حين تورعا لك يا عظيم خشعت أسألك الرضا وأمد كفي بالدعاء تضرعا من أين عذري والذنوب جليلة ناءت بقلب تائب فتصدعا قد كنت ذا نفس تعيش شقية تريد الهوى وتغوص في دنيا اللعاء وأضاعت التقوى وتاهت بالمنى حينا فكنت بذي الحياة مضيعا رباه إن القلب أبكى الأدمع ندما على ما فات مما ضيعا فسجدت خوفا من رحيم عادل وبكى الفؤاد العشق حين تورعا وتركت للنفس الهوى في عشقها من كل فاتنة تذيب الأضلعا تغوي الفؤاد وقد تبسم ثغرها وتصب كأسا للمجون مشاشعا وأردت عزا في الحياة ومنصبا ومكانة تبقى وجاها أرفعا فظلمت نفسي بين أستار الدجى ونسيت أن الموت يأتي مسرعا رباه إن القلب أبكى الأدمع ندما على ما فات مما ضيعا فسجدت خوفا من رحيم عادل وبكى الفؤاد العين